السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء الرجل على من ظلمه. قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري. قوله رحمه الله: باب دعاء الرجل على من ظلمه، فيه بيان إباحة ذلك، وأن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن دعا على من ظلمه لا يجوز له أن يعتدي في الدعاء، بل يدعو في حدود مظلمته. أما الاعتداء في الدعاء فإنه لا يحل حتى ولو كان مظلوما. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو على من ظلمه بأمر أكبر من المظلمة، وهذا يقع كثيرا من بعض المظلومين في شدة ألمهم وسخطهم على من ظلمهم، فيدعون عليه بأمر هو أكبر وأعظم من المظلمة بكثير، كأن يقول من ظلم في أمر دنيوي في دعائه على من ظلمه: اللهم أدخله النار وخلده فيها، أو اللهم حرم عليه الجنة، ونحو ذلك من الدعاء. فهذا ظلم وتعد في الدعاء، فالمظلمة لا تسوغ للإنسان أن يظلم. ولهذا قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وخير دعاء يدعو به المظلوم أن يدعو بهذه الدعوة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. فهذه دعوة فيها اعتدال واتزان، وفيها بعد عن الاعتداء، فإذا دعا بهذه الدعوة أو بنحوها أو بقريب منها فذلك له. أما أن يدعو بدعاء فيه ظلم وبغي واعتداء فليس له ذلك. ومن ذلك أن بعض الناس عندما يدعو على من ظلمه لا يقصر الدعوة عليه، بل ربما شمل بها الأبرياء من أولاده وأهل بيته وقبيلته، ونحو ذلك من الاعتداء الذي قد يأتي على لسان بعض الناس عندما يظلم. وسيأتي قريبا عند المصنف: استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا كان في الدعاء إثم أو قطيعة رحم أو تجاوز حد أو نحو ذلك، فهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء، فيقع الداعي في أمرين: الأمر الأول أن دعاءه لا يستجاب لأن فيه إثما واعتداء، والأمر الثاني أنه يأثم بعدوانه في دعائه. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. قال ذلك صلى الله عليه وسلم محذرا أمته منه. قوله: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني. هكذا جاء الحديث بهذا اللفظ، بينما المحفوظ من روايات هذا الحديث أن لفظه كما سيأتي عند المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم متعني بسمعي. وسيأتي الكلام على معنى التمتيع بالسمع عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه لاحقا. ومعنى قوله: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، أي اجعل السمع والبصر الوارث مني، بمعنى أن يبقى ممتعا بسمعه وبصره إلى أن يموت، بحيث يكبر ويمتد به العمر وتضعف قواه ولكنه يسمع ويبصر. ويأتي الحديث بلفظ واجعله الوارث منا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. هذا لفظه، والضمير هنا يعود على التمتيع، أي واجعل التمتيع بالسمع والبصر وارثا منا، بحيث يبقى السمع والبصر صحيحين سليمين ممتعا بهما العبد إلى أن يموت. وقوله هنا واجعلهما الوارثين مني في تشبيه بليغ كما نبه العلماء، وهو تشبيه لهذه الحواس بورثة الميت الذين يخلفونه ويكونون بعده، فشبه هذه الحواس ببقائها ممتعا بها صاحبها كحال الورثة الذين يبقون ممتعين بعد ميتهم. فهذه الحواس والجوارح يبقى صاحبها ممتعا بها مع وهن قواه وضعف بنيته وكبر سنه، ولهذا قال واجعلهما الوارثين مني، أي السمع والبصر، أو اجعله الوارث منا، أي التمتيع بالسمع والبصر، وكل منهما صحيح، وكل منهما جاء به اللفظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وانصرني على من ظلمني، هذا موضوع الشاهد للترجمة، والنصر على الظالم يكون بإرجاع الحق إلى صاحبه وعود الأمر إلى نصابه، وانكفاف الظالم عن ظلمه وعدوانه، أي انصرني عليه بحيث أسلم من ظلمه، وانصرني عليه بحيث تعود لي مظلمتي، وانصرني عليه بحيث لا يعود إلى ظلمي. قوله وأرني منه ثأري، الثأر هو عود الحق لصاحبه ورجوع الأمر إلى نصابه، أي يسر لي أن أثأر منه بأن آخذ حقي منه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعني بسمعي وبصري، هذا هو المحفوظ في هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اللفظ الأول. والطريق الأولى يعني حديث جابر رضي الله عنه في إسناده ليث بن أبي سليم وهو صدوق كثير الخطأ، ولعل قوله اللهم أصلح لي سمعي وبصري من خطئه. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء اللهم متعني بسمعي وبصري. والتمتيع بالسمع والبصر يكون بأمرين: الأول أن يبقى للإنسان سمعه وبصره سليمين إلى أن يموت، والثاني أن يكون استعماله للسمع والبصر في طاعة الله وفي الأمور السائغة والمباحة الجائزة، فهذا حقيقة التمتيع بالسمع والبصر. وكون الإنسان يستعمل سمعه في الأمر الحرام أو في المعاصي أو في الآثام أو فيما يسخط الله، فهذا فقده لبصره خير من بقائه. قد سبق في باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت، إراد أثر بن مسعود رضي الله عنه، وأنه دخل على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله لو انفقأت عينك كان خيرا لك، أي لو صرت لا تبصر خير لك من أن تستعمل هذه العين في النظر إلى الأمور التي حرمها الله عليك. وبما تقدم يعلم أن فقد الإنسان هذا التمتيع بالسمع والبصر إما بفقد السمع أو فقد البصر أو بفقد استعمالهما في الطاعة والخير، فكل ذلك مما يتنافى مع التمتيع بالسمع والبصر. هذا وفقد الإنسان لسمعه وبصره يعد مصيبة إن احتسبها عند الله جل وعلا أثابه الله عليها وجزاه عليها جزاء عظيما. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: إذا سلبت من عبدي كريمتيه أي عينيه وهو بهما ظنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا حمدني عليهما، رواه ابن حبان. ومتى فقد المرء سمعه أو فقد بصره واحتسب ذلك وصبر فله عوض عند الله الجنة. أما إذا فقد استعمال السمع والبصر في طاعة الله فهذه هي المصيبة، وهذا هو العمى والصمم الحقيقي كما تقدم. قد قال الله في القرآن: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أي أعمى البصيرة، عنده سمع ولكن لا يسمع به، أي لا يسمع به الحق والهدى، بل لا يسمع به إلا الضلال والردى، وعنده بصر لا يرى به الحق والهدى بل لا يرى به إلا الضلال. فهذا ضد التمتيع بالسمع وضد التمتيع بالبصر. وعليه فإن العبد لا يكون ممتعا بسمعه وبصره إلا ببقائهما على السلامة والعافية وباستعمالهما في أمور الطاعة والأمور المباحة. وبهذا أيضا يعلم أن هذه الدعوة دعوة عظيمة مباركة يجدر بكل مسلم أن يحافظ عليها، فيسأل الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره بحيث يبقيان له على السلامة والعافية إلى أن يموت، ويبقيان أيضا لا يستعملهما صاحبهما إلا في الأمور النافعة الطيبة والأمور المباحة ومصالح دينه ودنياه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي قال كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول: يا رسول الله كيف أقول إذا صليت؟ فيقول: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت، وتابعه عبد الواحد ويزيد بن هارون. قوله كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الغدو هو الوقت الباكر في أول النهار، وهو ما بين طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، يقال له الغداة ويقال له الغدو، وهو باكورة اليوم وأوله. وقوله فيقول: يا رسول الله كيف أقول إذا صليت، أي أنه يطلب أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله في صلاته. قوله قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فقد جمعت لك دنياك وآخرتك، أي هذه الكلمات اجتمع لك فيها خير الدنيا والآخرة. وهذا فيه أن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم دعوات جوامع، فهو لا يدعو إلا بجوامع الدعاء وكوامله. قوله قل اللهم اغفر لي وارحمني هذا يتعلق بصلاح أمر الآخرة، بأن يأتي العبد يوم القيامة مغفورا له مشمولا برحمة الله. وقوله واهدني وارزقني هذا يتعلق بصلاح أمر الدنيا، بأن يكون مهتديا بالمحافظة على طاعة الله، وأن يكون أيضا مهتديا في معاشه ومصالحه الدنيوية منعما بالرزق الطيب الحلال. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.